الجاحدين المخلصين الواقفين في طريق هذا الدين الصادين الناس عنه وعن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. واذا كانت المعركة بين هؤلاء وبين رب الارض والسماء فمن ينهزم؟ المهزوم هؤلاء الكفار، المهزوم في النهاية هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحدث اعمالهم. هذا امل، امل للمسلمين الذين يعيشون ويرون المستضعفين هنا وهناك، يرون المستضعفين من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يتربص بهم الاعداء ويسلط عليهم السفهاء ويقف في وجههم الاغبياء والبخلاء، وليتهم تركوا لهؤلاء فرصه حتى يثبتوا كما يقولون، يثبتوا للناس فشل الاسلام. نحن نريد ان تترك للمسلمين الفرصه، فان نجحوا فنجاحهم انما هو مرتبط باسلامهم، وان فشلوا ففشلهم واقع على ام ربهم. فليتركوا المسلمين، ما الذي يجعل هؤلاء يخافون من الاسلام او من ان تظهر جماعه تحمل رساله محمد عليه الصلاة والسلام؟ لقد ذاق العالم رسالة الشيوعية ولم تقم الدنيا وتقعد عندما قيل للناس انه لا اله وان الحياة مادة وانه لا بعث بعد الموت، لم تقف الدنيا وتقعد على هؤلاء الجاهلين. فلماذا تقف الدنيا وتقعد وأجهزة الدنيا كلها تتحدث عن فشل الإسلام؟ الفاشلون هم، وليس الإسلام هو الذي جعل المسلمين يفشلون، وإنما هم الذين فشلوا في كل مخططاتهم الرهيبة وكل مواقفهم الكئيبة ضد الإسلام وضد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وسيحبط أعمالهم. الحمد لله رب العالمين. الذي يقرأ القرآن يمتلئ إيمانا وثقة وطمأنينة من وعد الله عز وجل، لكن مقصود من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ألا يكونوا واهمين وألا يكونوا يعيشون على الأمل. لا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد من عمل، عمل. عندما جاءت يهود عليها لعائن الله فترة تقول للمسلمين في أول رسالة: نحن نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم وسندخل الجنة قبله. والنصارى نهج يهود ايضا وقالوا للمسلمين: لماذا تدعون الى الاسلام في عهد في اول رساله؟ ان نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم وسندخل الجنه قبلكم. فقال المسلمون: بل نبينا اخر الانبياء. على ايه؟ على طريقه القول، كلام ندخل في معركه كلاميه مش نافعين هتنفعه اطلاقا، وانما لابد من ايه؟ من عمل. القران اللي بيحسم المعركه. قال المسلمون: نحن نبينا خاتم الانبياء وكتابنا اخر الكتب، ونحن نؤمن بانبيائنا وانبيائكم، وعقيدتنا نحن نؤمن بانبيائنا وانبيائكم وسندخل الجنه ولا تدخلون. قالوا لليهود والنصارى: وسندخل الجنه ولا تدخلون الا اذا امنتم بما آمنا به. وينزل القرآن الكريم حسما لهذه المعركة الكلامية، اسمعوها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما